بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عند النبي الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ المؤلف حفظه الله تعالى: ثالثهم، أي ثالث هؤلاء الأنبياء الكرام الذين ذكر المؤلف قصصهم ومنهجهم في الدعوة، قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب عليه السلام، ويعقوب ابن إسحاق عليه الصلاة والسلام، وإسحاق ابن إبراهيم. فكان ينبغي للمؤلف أن يربع الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف الكريم ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم. إذن نربع الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص لنا حياته الكريمة ومراحلها من طفولته إلى موته، وكيف تقلبت به الأحوال، وما واجه من صعاب فتلقاها بقوة النبوة وصبرها وحكمتها وحلمها. رأى يوسف عليه السلام فساد قصور الفراعنة في مصر وظلمها، وعرف عقائد الأمة التي عاش فيها، عرف ما فيها من فساد ووثنية تتخذ الأصنام والأبقار آلهة مع الله. قصة هذا النبي الكريم عليه السلام طويلة، نأخذ منها الإشارة إلى سجنه ودعوته. هذه قصة يوسف قصة عظيمة وفيها عبر، حتى أن ابن القيم رحمه الله يقول فيها أكثر من 1000 فائدة. ثم قال: ولو أن الله عز وجل يسر لأفردناها في مصنف، ولكنه ما فعل رحمة الله عليه، انشغل، ويا ليته فعل لأتحفنا وأفادنا من دور كلامه. جاء الشيخ ابن سعدي رحمه الله فأراد أن يحقق هذا الغرض، ولكنه ما بلغ معشار ما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما لما حكم عليه بالسجن، تعرفون القصة، حكموا عليه بالسجن ظلما وعدوانا، دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما، هذان الفتيان رأيا رؤيا، كل واحد منهم رأى رؤيا وقصها على يوسف من أجل أن يعبرها له. الأول ماذا قال في رؤيته أو في رؤياه؟ قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الأول رأى أنه يعصر خمرا، والثاني رأى أنه يحمل خبزا فوق رأسه، الطير تأكل من هذا خبزا. نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. نعم، سجنوا معه في مكان واحد، رأوه صالحا مهديا منيبا محسنا يظهر عليه صالح لبيب. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. يعني أنا سوف أعبر لكم الرؤيا ولكن بعد هذا القيد إتيان الطعام. ثم لم يفتخر بأنه يعبر الرؤى، لا، قال: ذلك ما علمني ربي. تواضع، هذا من فضل الله إني. والآن بدأت الدعوة إلى التوحيد. يعني شوف كيف ابتهال الفرص، استغلال الفرص. الأنبياء ما يتركون فرصة إلا ويدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعدما دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وبين عقيدته وبين توحيده وبين أنه متابع للأنبياء قبله، قص الرؤيا عليه، عبر الرؤيا عليه أو لهم. يا صاحبي السجن، لا زال يتابع الدعوة. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ رحمك الله. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. أنا عندي ما أنزل الله، عندكم إيه؟ إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله. أنزل، إيه، صوبوها، ما أنزل الله بها من سلطان. إذن انتبه لهذا المقطع، انتبه لهذا. نبي الله يوسف مع أنه في السجن ومع أنه مظلوم وهؤلاء قد سألاه أن يعبر لهما رؤيا، مع ذلك أخذ يدعوهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد وبيان فساد الشرك وما هم عليه من الكفر، وأخذ يبين لهم محاسن التوحيد وأنه دين الله الذي ارتضاه ذلك الدين القيم. فتأمل في هذا المنهج العظيم. نرى تعليق الشيخ المؤلف على هذا المقطع. نعم، اقرأ. عاشر. قال حفظه الله تعالى: عاش هذا النبي الكريم عليه السلام في القصور وعرف مفاسد الحكم والحكام عن كثب، يعني عن قرب. يعني هذا الرجل، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يوسف، عرف فساد الحاكمية وفساد الحكم في قصور فراعنة مصر في ذلك الوقت، وذاق من ويلاتهم كيدا وظلما واضطهادا وسجنا، وعاش بين ظهراني أمة وثنية تعبد الأصنام والأبقار والكواكب، فمن أين ينطلق للإصلاح ومن أين تكون نقطة البداية؟ قال: هل يبدأ في الدعوة إلى الله وهو مسجون ظلما يشاركه في السجن مظلومون مثله من إثارتهم وتهييجهم على الحكام الظلمة المستبدين؟ وهذا منطلق سياسي لا شك فيه، والفرصة متاحة أمامه. أو يبدأ بالدعوة، الفرصة متاحة أمامه، أليس كذلك؟ فيه مظلومون ممكن أن يستغلهم وأن يهيجهم على الحاكم الظالم على الحكومة الظالمة، ممكن الفرصة متاحة، لكن ليس هذا هو منهج الأنبياء. أو يبدأ بالدعوة من حيث انطلق آباؤه الكرام. نعم أكمل. وعلى رأسهم إبراهيم خليل الله وإمام الدعاة، وإمام الدعاة إلى توحيد الله، ومن حيث انطلق جميع رسل الله. لا شك أن طريق الإصلاح الوحيد في كل زمان ومكان هو طريق الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. لا شك، حتى ولو كان الإنسان في السجن يدعو إلى التوحيد ويهتم بهذا الجانب الاهتمام الأعظم، لأن هذا هو رأس مال الداعية. لكننا رأينا بعض الدعاة في هذا العصر دخلوا السجون فإذا بهم يخططون التخطيط السياسي، وإذا بهم يكتبون المؤلفات التهيجية التكفيرية، ويوسف في داخل السجن يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى العقيدة ويحارب الشرك والخرافة. والدعاة المعاصرون وهم أحرار ليسوا مسجونين لا يبالون بهذا الأمر ولا يرفعون له رأسا، والله المستعان. نعم. إذن فليبدأ يوسف من هذا المنطلق مقتديا بآبائه الكرام ومعتزا بعقيدتهم ومحقرا ومنددا بسخف المشركين واتخاذهم أربابا من دون الله من الأصنام والأبقار والكواكب. وبعد هذا البيان الواضح والدعوة الصارخة إلى التوحيد والدعوة الصارخة إلى التوحيد ونبذ الشرك، يؤكد دعوته وحجته بقوله إن الحكم إلا لله، ثم يفسر هذه الحاكمية بتوحيد الله وعبادته وحده. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ويقول عن التوحيد ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الشيخ في الحاشية عند قوله تعالى إن الحكم إلا لله، يقول هذه الآية قاعدة أساسية من قواعد التوحيد، كما بين الله ذلك على لسان يوسف عليه السلام. ومن المؤسف جدا أن ترى كثيرا من دعاة الإصلاح السياسيين قد ابتعدوا بتفسيرها جدا عن مدلولها الأساسي، إخلاص العبادة لله. يعني مدلولها الأساسي ما هو؟ إخلاص العبادة لله وحده، إلى مدلول سياسي هو إقامة الدولة التي يزعمون أنها ستطبق شريعة الله في الأرض بالنيابة عنه. وبالغوا في هذا الاتجاه حتى أنسوا الناس المعنى الأصلي للآية ولا يفهمون منها إلا المعنى الجديد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا عملوا كل أو معظم آيات التوحيد، صرفوها إلى السياسة. بل أزيد على ذلك، حتى كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي تدل على إخلاص العبادة لله صرفوها للسياسة، فقالوا لا إله إلا الله معناه لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله، كما حرفها سيد قطب وأتباعه كسفر الحوالي وأمثاله، حرف هذه الكلمة لا إله إلا الله وقالوا لا حاكم إلا الله. وقد أجمع علماء السنة على أن كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فتفسيرها في العبادة وإخلاص العبودية لله. وهم قد صرفوها إلى أين؟ إلى السياسة الحاكمية بزعمهم. فالتحريف ليس في الآيات فقط، التحريف حتى في الأصول، حتى في كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة طيبة التي قامت عليها الشريعة حرفوها واتجهوا بها اتجاها سياسيا عصريا، والله المستعان. بل بعضهم ممن تأثر بهذا المنهج جاء بتوحيد رابع. أنواع التوحيد التي يذكرها العلماء ودرسناها في الصغر وربينا عليها ونسمعها من علمائنا: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هذه أنواع التوحيد كما حقق ذلك أهل العلم وقرروا أئمة هذا الشأن. جاء هؤلاء بنوع رابع، قالوا توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا يقول هذا له كلام هذا معناه، يقول لا يقول هذا الكلام، لا يأتي بهذا القسم الرابع إلا جاهل، رجل جاهل ما يعرف. توحيد الحاكمية، الله المستعان. نعم. ويصل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أعلى منصب في هذه الدولة، وهو يدعو إلى توحيد الله ويقيم على دعوته ونبوته البينات. قال تعالى في بيان هذه الأمور: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وقال شاكرا لمولاه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله تعالى في الشيخ الحاشية، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحسبة: وكذلك يوسف الصديق كان نائبا لفرعون مصر، كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم للإيمان بحسب الإمكان. يعني يوسف كان رجلا واحدا، كان رجلا واحدا وهو في أمة وثنية شركية، ماذا يفعل؟ يدعو إلى الله بحسب قدرته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يذهب يفعل الأعمال العنترية التي نسمع بها اليوم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ادعو إلى التوحيد بقدر ما تستطيع بالحكمة والموعظة الحسنة، إن كان هناك جدال جادل بالتي هي أحسن، فلتكن مفتاح خير لا تكن مفتاحا للشر. أما اليوم يأتون في بلد كافرة، ماذا يفعلون؟ يؤسسون بعض الجمعيات السرية، يريدون أن يدمروا ويفجروا ويقتلوا. أهكذا الدعاة ربهم؟ هذه دعوة. ثم ينكشفون ويحكم عليهم بالسجن المؤبد، هذه نهاية كل ظالم. وهذا حصل، ووقع فيه بعض كبار السن من المشايخ الذين تخرجوا من الجامعات الإسلامية، يعني ممن يحسبون من أهل العلم، كعمر عبد الرحمن الرجل الضرير معروف مؤسس الجماعة الإسلامية في مصر، هذا من مشايخ الأزهر، ورجل ليس جاهلا، عنده علم لكنه منحرف في فكره ومنهجه، رجل متطرف من دعاة التكفير ممن تأثر بسيد قطب. هذه المصيبة، طالب علم متخرج من الأزهر ودرس الفقه والحديث والتفسير واللغة والعقيدة على مذهب الأشاعرة، ولكن عنده فهم. ما الذي جعله متطرفا غاليا تكفيريا تهيجيا؟ أنه أخذ الفقه من الأزهر، وأخذ الفكرة والمنهج من كتب سيد قطب، ومن هنا دخل عليه الانحراف. حتى أني سمعت بعض المشايخ يقول إن هذا الرجل أيام أزمة الخليج الأولى كفر الشيخ بن باز، أعوذ بالله، لأنه غالي عنده غلو تطرف. ثم سافر إلى أمريكا، أخرج من بلده وسافر إلى أمريكا، وبدل أن يدعو إلى الله بالحكمة وبالعقل وأن يعلم المسلمين ما جهلوا من أمور دينهم وأن يدعو النصارى الكفار إلى الإسلام ويبين لهم محاسن الإسلام ويرد الشبه، ماذا فعل؟ قام بتأسيس عصابة جمعية سرية انتظم فيها بعض الشباب من مصر والسودان وغيره، وخططوا لتفجير مبنى التجارة العالمي كما نسمع في الأخبار، هذا قديم الكلام، ثم ضبطوا وكشفوا وحكم على هذا الشيخ عمر عبد الرحمن وهو قد تعدى 60 من عمره تقريبا، حكم عليه بالسجن المؤبد ولا زال مسجونا في بلاد الكفار. أرأيتم المنهج الأعوج والمنهج الأهوج؟ هذا نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء يا أخواني في الله منحرفون عن هذا المنهج، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وإلى اليوم وهم على هذا الانحراف إلا أن يتوب الله عليهم. هذا نموذج فقط ومثال أذكره لكم. نحن نسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الرجل وأن يهدي أمثاله، نريد الخير للناس، ولكن يقولون في الأمثال السعيد من اتعظ بغيره. قل سيروا في الأرض فانظروا، هذا يعني أمثلة، ونسأل الله أن لا يجعلنا عبرة لغيره. فهؤلاء عبرة لنا، انظر كيف نهاية الانحراف ونهاية الإعراض عن السنة وعن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، هذه نهايته، نعوذ بالله. نعم. وقال الله تعالى في بيان دعوته: وذلك على لسان مؤمن آل فرعون، قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من فقه سيرة يوسف عليه السلام التي عرضتها علينا من فقه سيرة يوسف عليه السلام التي عرضتها علينا هذه الآيات الكريمة أن الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه، وأن الشرك لا هوادة ولا مداهنة في محاربته، فلا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى الله، بل لا يجوز لمسلم إطلاقا أن يحابي ويداهن في أمره. وهذا يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه ورسله، وأن الفرق والبون شاسع جدا بينها وبين فروع الإسلام. فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصا الداعية أن يتولى منصبا يخل بالعقيدة أو يتنافى معها بأن يكون كاهنا بأن يكون كاهنا من الكهنة المشركين أو سادنا لأصنامهم، فإن فعل ذلك كان من المشركين الضالين. أما الجانب التشريعي فإن قامت دولة الإسلام فلا بد من تطبيق شريعة الله، وإلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والكفر حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفرا أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره، وقد يكون كفرا أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها لكن غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله. أما إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وللمسلم أن يتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل وأن لا يطيعهم في معصية الله ولا يحكم بغير ما أنزل الله كما فعل نبي الله يوسف، تبوأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، وكان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله. في دين الملك يعني في شريعته، في شريعته وحكمه. ويوسف كان يتولى منصبا يشبه اليوم منصب رئيس الوزراء، وكان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله. نعم. وفي هذا رد حاسم على من يهون من أمر عقيدة التوحيد ويجامل ويداجي في قضية الشرك الذي ملأ الدنيا، وينظر إلى دعاة التوحيد وأعداء الشرك بعين الاحتقار والازدراء، ويربأ بنفسه ويشمخ بأنفه أن يهبط إلى مستوى دعاة التوحيد، وهو من دهاة السياسة، وما أثقل على سمعه وقلبه أن يسمع أو يقول كلمة توحيد أو شرك. لقد أوقع هذا النوع من الدعاة أنفسهم في هوة سحيقة، في حين يظنون أنهم في أعلى القمم الشامخة. وهل يفلح قوم هذا موقفهم من دعوة الأنبياء إلا أن يتوبوا عما هم فيه إلى الله توبة نصوحة؟ لا شك في ذلك، ما أفلحوا ولن يفلحوا، ما أفلحوا ولن يفلحوا إلا أن يتوبوا إلى الله.